إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي المرات الماضية عدنا كما يقال، عدنا أدراجنا مرة أخرى ليتذكر الإنسان لماذا خلق في هذه الحياة الدنيا، وعلى أي حال ينبغي أن يكون فيها. وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وخذ من حياتك لموتك ومن صحتك لمرضك. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وهذا الحديث عدنا إليه ليميز لنا وليذكر المؤمنين ويعظهم مرة أخرى ومرات وكل يوم، إلى أن حالهم في الدنيا لا يخرج عن أحد حالين: إما أن يكون غريبا فيها مقيما في دار الغربة كل همه أن يتزود للرجوع إلى أهله ووطنه إلى آخرته التي هي وطنه الأصلي، أو أن يكون مسافرا يقطع المراحل حتى ينتهي إلى الموت، فيستصحب كل يوم زادا يوصله إلى الآخرة، ويتخفف من كل زاد يقطعه عن السفر. وأن يحذر المعوقات التي تنزل به حتى لا يستطيع أن يعد مرمة جهازه الذي يتجهز به للقاء الله تعالى من المرض والفقر والغنى والموت والساعة والدجال والفتن في أمر نفسه وفي أمر الخاصة. كل ذلك حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر المؤمنين بأن يكونوا على أحد هذين الحالين. والأمر الثاني، أمرهم أن يبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تكون الفتن والانشغال عن أمر الله ثم يفاجؤون بالموت. والأمر الثالث، نبههم على قطع أملهم في الدنيا، وأنهم ينبغي أن يحاسبوا أنفسهم لأنهم يوشك أن يرحلوا إلى الله تعالى في يومهم أو في ليلتهم، وبذلك ينبذ المؤمنين المؤمنون ما كانوا عليه في هذه الفترة التي قضيناها في الغفلة والبعد وفي الجدال والمراء وفي تلك الآفات التي رأيناها في خاصة أنفسنا وفي عامة المسلمين، الآفات التي أظهرت ما نحن فيه من بعد عن الله تعالى ومن عدم أخذ أسباب النصر التي ينصر بها الله المؤمنين، حتى صار حالنا إلى هذا التشرذم والتفرق وإلى هذه المخالفات والإساءات وهذه الأمور من الشهوات وحب الدنيا والظهور ونبذ أسباب النصر وتركها. فلا نحن الذين اشتغلنا بأسباب النصر من أمور الآخرة، ولا نحن الذين سكتنا عن المراء وعن الجدال وعن الخلاف حتى تتهيأ رحمة الله تعالى لتنزل على عباده ويرتفع البلاء وتنتفي الفتن والمصائب التي حلت بنا. لم نراجع أمرنا ولم ننظر في أحوالنا ولم نعود العودة الحميد إلى تلك السيرة، ومن ثم كانت الموعظة مهمة لأهل الإيمان السامع المتكلم ليعودوا إلى ما ينبغي أن يكونوا عليه من الاستعداد للقاء الله تعالى، وإن شيئا يؤخرهم عن الله تعالى ويبعدهم عنه ويوقع في قلوبهم الغفلة وطول الأمل ويوقع في قلوبهم المراء والجدال والخصام والشقاق والتعصب والتنابذ إلى غير ذلك مما وقع، إنه لحال سيء ينبغي المسارعة إلى الخروج منه والابتعاد عنه وأن نعود إلى ذلك. وإن كنا قد أدركنا الموعظة في المرة الماضية فإنما ينبغي أن يكون تاليا لها لهذه الموعظة هو ذلك الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله السائل قال مرني في الإسلام أمرا لا أسأل أحدا بعدك عليه، قال قل آمنت بالله ثم استقم، قال فما أتقي في الروايات الأخرى، قال لسانك، أشار إلى لسان نفسه وقال هذا. فكان موضوعنا اليوم وهو المترتب على تلك الموعظة التي نرجو الله تعالى أن يكون قد ألقي في قلوب المؤمنين شيء يتعزز به السير إلى الله تعالى ويصح به مرة أخرى سير المؤمنين إلى ربهم، وكذلك إنفاذ عهد النبي لهم حتى يتحققوا بأسباب هذا النصر صلوات الله وسلامه عليه. وإننا إذا أشرنا إلى هذه الموعظة وبينا هذا الحال ولزومه وأنه لا ينبغي أن يمر على المؤمن يوم إلا وهو ينتظر فيه أجله فيستعد للقاء الله تعالى ويجهز نفسه بالتوبة والعمل الصالح ليله ونهاره وأن لا يؤخر التوبة ولا يسوفها، فإن أمر الاستقامة هو التالي لما ينبغي أن نشير عليه. قل آمنت بالله ثم استقم. إذا تحقق لك الأمر الذي أشير إليه لزمتك حينئذ الاستقامة عليه، الاستقامة على السير إلى الله تعالى. وانظر إلى معنى الاستقامة كما بينها القرآن الكريم من ناحية، ومن ناحية أخرى ما رتب على الاستقامة من نتيجة وعاقبة حسنة لأهل الإيمان في الدنيا والآخرة، وما بين لهم أساس الاستقامة من استقامة القلب واستقامة الجوارح. وانظر إلى الأولى وهي أمر الاستقامة في القرآن الكريم للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وانظر إلى هذه المعاني في القرآن الكريم لترى هذا الحال الذي أمر الله تعالى به بالاستقامة. وبداية قبل الآيات يقول إن الاستقامة هي عدم الاعوجاج أو الميل يمنة أو يسرة عن الطريق المستقيم، ألا يميل أحد عن هذا الطريق، ألا يغفل عنه، ألا يشتط عنه، ألا يتخلف عنه، ألا يخرج عنه، ألا يقصر فيه، أن يلزم هذا الطريق حتى يصل إلى الله تعالى. ومن ثم أمر الله تعالى المؤمنين في كل ركعة في صلاتهم أن يقولوا اهدنا الصراط المستقيم، وهم لا يعيون أو لا يعي الكثير بل الكل إلا من رحم الله هذا النداء، هذا الطلب، هذا الدعاء لله تعالى أن يلزمهم طريق الاستقامة، وأن يأخذ بأيديهم إليه، وأن يحفظهم فيه فلا يروغوا يمنة أو يسرا، ولا تأخذهم الشهوات ولا الشبهات في هذه الحياة الدنيا لتخرجهم عن ذلك الطريق كائنا ما كانت هذه الأحوال. لذلك قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في الآيات: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. هذه الآية الأولى. والآية الثانية: فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. والثالثة: فاستقيموا إليه واستغفروه. هذه الآيات الثلاث التي أمر الله تعالى بها المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة، والأولى قوله تعالى: فاستقم كما أمرت، وملخصها: قد أمرت بالاستقامة فاستقمت عليها، فاستقم كما أنت وازدد من هذه الاستقامة. لأنه لما كان مأمورا بالاستقامة فاستقام صلى الله عليه وسلم وهو سيد المستقيمين، فلما أمره مرة أخرى بالاستقامة دل على لزوم الاستقامة والازدياد منها للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو مستقيم. فعندما يأمره ربه سبحانه وتعالى بالاستقامة يعني أن يلزم سبيلها وأن يزداد منها، لأنه هو مستقيم، هو سيد المستقيمين صلى الله عليه وسلم. هذه الأولى. ولكنه قال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. أنت ومن تاب معك. وفي الآيات أمران في قوله ومن تاب معك. الأمر الأول أنه لا تستقيم استقامة لأحد إلا بالتوبة. كيف يستقيم وهو محمل بالذنوب والمعاصي؟ كيف يستقيم وقد وضع أمام نفسه في السير إلى الله تعالى هذه المعوقات من الجنايات والمعاصي والغفلات وطول الأمل؟ كيف يستقيم وقد منع نفسه من طريق الاستقامة؟ هذه الأولى. لا بد إذن أن يتوب حتى تتحقق له الاستقامة. وقد ذكرنا كلاما طويلا في التوبة إلى الله تعالى عندما ختمنا هذا العام الهجري بالكلام على التوبة إلى الله تعالى، وأن التوبة لازمة، وأن المؤمن لا يجوز له أن يؤخرها، وإنما لابد أن يكون تائبا في كل حال حتى يستطيع أن يواصل السير، أو حتى إذا لقي ربه في ليلته أو في يومه لقي الله تعالى وهو تائب إليه. فقد علمنا أن التوبة على الفور، وأن من يؤخر التوبة كما قال الله تعالى أو لا يتوب فهو ظالم، كما قال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ومن ثم لما أمره بالاستقامة أمره أن يستقيم هو ومن تاب معه صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا من المؤمنين أو كانوا من المشركين فتابوا من الشرك فأخذهم إلى طريق الله تعالى. والحديث متوجه إلى المؤمنين أنهم لا بد حتى يستقيموا على ما ذكرنا من الحال في الجمعة الماضية، أن يكون غريبا في الدنيا أو عابر سبيل، لا بد أن يتوب إلى الله تعالى من كل ذنوبه في الظاهر والباطن، وألا يؤخر التوبة ويسوفها، لا يستطيع أن يستقيم، فضلا عن أن يحقق أمر النبي بأن يكون عابر سبيل أو أن يكون غريبا فيها، أو أن يأخذ من حياته لموته، أو من صحته لمرضه، أو أن يبادر بالعمل الصالح. كيف يبادر وهو مثقل بالذنوب؟ وكل ذنب لم يتب منه صار ذنبا آخر كما ذكرنا، فإن الإصرار على الذنب ذنب آخر حتى يسود القلب. فمن أين إذا سود هذا القلب أن يتجه إلى الله تعالى وأن يسير إليه وأن ينشرح بالله وآياته وأن يتبع سنته وأن يعمر قلبه بما يجعله قلبا مستقيما قلبا سليما ينفعه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. هذه الأولى، لزوم التوبة للاستقامة. وقد غفلنا في الأيام الماضية غفلة شديدة، الكل يعلم من نفسه أين ذهب قلبه وذهب لسانه وذهب سمعه وذهب بصره في هذه الأحوال. لقد تشتت الذهن والقلب والسمع والبصر بحيث لم يعد يقف المرء أمام ربه يستطيع أن يكون خاشعا متدبرا مقبلا. إن قال الله أكبر في صلاته ذهب إلى سوقه وإلى سياسته وإلى كلامه وإلى مرائه وإلى مشاكله وإلى ولده وإلى دنياه وإلى كذا وكذا. أين الصلاة إذن والاستقامة؟ لذلك قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. والأمر الثاني الذي ينبغي أن يلحظه المرء في هذه الآية الكريمة أنه قال فاستقم ومن تاب معك. ومن تاب معك يعني أنه لا يعين على الاستقامة إلا أن يجتمع التائبون عليها، إلا أن يرى التائبين ليشاركهم سيرهم إلى الله تعالى، إلا أن يأخذ نفسه مما هو فيه من أهل الغفلة والبعد والتقصير والتفريط ليلزم سبيل المتقين ليلزم سبيل التائبين. ومن ثم لما ذكرنا حديث التوبة يوما ما لما قتل هذا الرجل 99 نفسا ثم أكملها بالمئة قال ومن يمنعه من التوبة، لما ذهب إلى العالم يسأل عن أعلم أهل الأرض ليدله أله توبة أو لا، قال ومن يمنعه من التوبة، ولكن اذهب إلى بلد كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله تعالى فاعبده معهم. فهذا الأمر الثاني الذي لا بد أن يتخير فيه المؤمن لصحبته وسيره إلى الله تعالى أن يتخير التائبين إلى الله جل وعلا الذين بتوبتهم يتوب وبسيرهم يسير وباستقامتهم يستقيم. أما أن يترك وقته وجهده وكلامه وشغله وصحابته وصداقته لأولئك الذين لا يأخذ منهم توبة ولا استقامة وإنما كلاما وتضييعا للوقت والجهد والصحة والفراغ التي كلم النبي عنها المؤمنين، فأنا يستقيم وأنا يسير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. لذلك يقول العلماء في هذه الآية: فاستقم كما أمرت، أنها تجمع صلاح المرء تجمع الصلاح للمرء أساس الإصلاح للفرد وأساس الإصلاح وفروعه كلها وهي في التوحيد والاستقامة. لما عرف الصحابة الاستقامة قال أن يستقيم على توحيد الله لا يلتفت إلى إله غيره، أن يستقيم على توحيده وأن يستكمل طاعته، أن يستقيم على توحيده فأن يأتي بالطاعات كلها، أن يستقيم على توحيده بأن يخلص لله تعالى في طاعاته. لذلك لما قال فاستقم كما أمرت دل على أن الاستقامة إنما هي الاستقامة على الطاعة بعد توحيد الله تعالى، والاستقامة على الطاعة بعد توحيد الله تعالى هي أساس إصلاح هذا الحال، وهي أساسه بل أصوله وفروعه. ولما قال ولا تطغوا هذا أساس الإصلاح، ولا تطغوا هذا أساس الفساد، فنهى عنه، فجمعت الآية بين أساس الإصلاح من درء المفاسد ومن جلب المصالح. وانظر إليها: استقم كما أمرت هذا أساس الإصلاح وفروعه، ولا تطغوا هذا أساس الفساد وفروعه. فبين بهذه الآية الكريمة أنه ينصلح المرء وحاله بذلك الإصلاح، أي بتلك الاستقامة. وزادها في الآية التي بعدها فقال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. فإن كانت الأولى أساسا للإصلاح أي لجلب المصالح للمرء ودرء المفاسد عنه، فإنه في حاله كذلك يحتاج إلى أن يتحوط من غيره أن يصيبه بفساده، فقال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. فجمعت الآية كل مظاهر الإصلاح وكل مظاهر درء الفساد في نفسه وفي المحيطين به. لذلك قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فإذا كانت الاستقامة منتهاها الطاعة لكل أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والاستجابة لكل المنهيات فلا يأتيها، فإنه كذلك إذا استقام على هذا الحال كما أمر الله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك قال ولا تطغوا. والطغيان هو مجاوزة الحد في المخالفة لأوامر الله تعالى، فقال ولا تطغوا في مخالفة أمره. ولا يتجرأ، الطغيان هو المخالفة والتجرؤ عليها، ولا يتجرأ على هذه المخالفة. فمهما كان مستقيما كان مطيعا لا يخالف ولا يتجرأ على المخالفة ولا يركن لأصحاب المخالفة، بل هو مع التائبين في سيره مستقيم على الأمر كذلك مبتعدا عن كل النواهي. وانظر إلى حالنا الذي وصلنا إليه الذي ينبغي أن ينظر إليه المرء. لذلك أعقبه الله تعالى في الآية الأخرى في الاستقامة فقال جل وعلا: فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. في الأولى بيّن لهم الاستقامة مع التائبين والتوبة التي تلزم الاستقامة وعدم الركون إلى الظلمة حتى لا يخرجه هذا الظلم عن الاستقامة. قال في هذه الآية: ولا تتبع أهواءهم. فلا يستقيم المرء إلا أن يتبع أمر ربه وأمر رسوله وأن ينتهي عما نهاه عنه وألا يتجرأ على المخالفة وألا يركن لعاص أبدا، وفي نفس الوقت أن يصحب المؤمنين التائبين. وفيها يقول: ولا تتبع أهواءهم، لا تنظر إلى أهوائهم ولا تتبع هذه الأهواء ولا تلتفت إلى ما يخرجك عن أمر الله تعالى وطاعته. كل هذه الأهواء التي رأينا اليوم من المسلمين ومن غيرهم كلها قد التفت إليها المؤمنون اليوم وأخذوا بها في أمورهم واعتقاداتهم وتصرفاتهم وأعمالهم ومصادقاتهم وكذا وكذا وكذا، مما حذر الله تعالى وبين أنها لا تتأتى مع الاستقامة أبدا. فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، إلى آخر الآيات، إلى آخر الكلمات في هذه الآية التي تحمل 10 كلمات مختلفات لها لكل كلمة منها حكمها القائم بها. اتبعنا أهواءهم وتنازلنا وسمعنا ودخلنا في اللجاج والخصام والمراءة والمماراة، وكذلك في إظهار النفس وإظهار الفهم وإظهار العلم وإظهار الثقافة والتطاول والتنابز والتخاصم والتقاطع والدخول في الفتن والدخول في المخالفات. ولا تتبع أهواءهم حتى يستقيم قلبك وحتى ينظف هذا القلب وحتى يستطيع هذا القلب أن تعبد به ربك. لذلك لما قالوا في تفسير الاستقامة في أول الكلام أن الاستقامة هي أن يستقيم على توحيد الله لا يلتفت إلى غيره كما ذكر عن أبي بكر رضي الله عنه، فإن مقصدهم بالتوحيد هنا هو التوحيد الكامل الذي تحقق فيه معنى لا إله إلا الله. وهذا التوحيد الكامل الذي قد امتلأ القلب فيه من خشية الله تعالى ومهابته وإجلاله ومحبته وإرادة وجهه وخوفه ورجائه والتوكل عليه ودعائه. متى نقص هذا التوحيد؟ نقصت الاستقامة على قولهم وعلى القول الثاني أن الاستقامة على هي الطاعة. كان كذلك، وكل معصية حينئذ إنما تقدح في هذا التوحيد، وكل معصية في المعنى الثاني تقدح في الطاعة، ومعناها كما قال عمر: أن تستقيم على طريقه فلا تروغ روغان الثعلب أو الثعالب، أن يروغ عن الطريق وأن يقصر وأن يفرط وأن يسمع وأن يغفل وأن ينام وأضاع عمره ووقته كما ذكرنا. بادروا بالأعمال 6. علم المولى سبحانه وتعالى ضعف المؤمنين عن أن يستقيموا على أوامر الدين توحيدا وعبادة ودعوة، وأن يسيروا مع التائبين وأن يستقيموا معهم وألا يطغوا وأن يتجرؤوا. علم أن كل ذلك كبير عليهم وأنهم لا يحصوا كل هذه الطاعات، لا يستطيعون إحصاءها. فإذا بالله تعالى يقول: فاستقيموا إليه واستغفروه. علم أنهم لن يحصوا، يعني لن يستطيعوا إحصاء هذه الأعمال من الطاعات وأنه لا بد من أن يقع تقصير وتفريط. فإذا بالله تعالى يقول فاستغفروه، فاستقيموا إليه واستغفروه. إن وقع من المستقيمين شيء لا بد وأن يسارعوا بالاستغفار والرجوع والتوبة ليعودوا مرة أخرى إلى طريق الاستقامة، وألا يتركوا أنفسهم ينحرفون عن هذا الطريق، فإنما يبدأ الانحراف قليلا ثم يزداد حيث لا يستطيع المرء الرجوع مرة أخرى إلى طريق الاستقامة. وهذا ما نراه اليوم، إن كثيرا من المؤمنين المتدينين اليوم لما عصفت بهم هذه الغفلة إلى هذا المدى لم يستطيعوا أن يعودوا بقلوبهم مرة أخرى إلى الله، لم يستطيعوا أن يعودوا بأعمالهم وأحوالهم إلى الله، لم يتحقق فيهم محبة الله والرجوع إليه على هذا الحال الذي وصلنا إليه من تشتت القلب والذهن والبعد عن الله تعالى ونسيان الآخرة والغفلة عن الله جل وعلا. لذلك قال فاستقيموا إليه واستغفروه، وقال صلى الله عليه وسلم إنكم لن تحصوا فسددوا وقاربوا. هذا المعنى الثاني، سددوا وقاربوا. سددوا يعني أن تصيب في أقوالك واعتقاداتك وأفعالك أن تصيب فيه الحق، وقاربوا أي إن لم تستطع السداد، كما ذكر النبي لعلي السداد أن تتذكر بالسداد تسديدك السهم، يعني إصابتك عين الحق، وأن تتذكر بالهدى هدايتك في الطريق. فإن لم تستطع أن تسدد قال فقارب، يعني قارب بمعنى أن تأخذ عزمك وقوتك في اتجاه الله تعالى مصمما على السداد في هذا الطريق. فإن لم تتمكن وقاربت فقد بشرك النبي صلى الله عليه وسلم، قال سددوا وبشروا أو سددوا وأبشروا. أيها الناس إنكم لن تطيقوا كل ما أمرتكم فسددوا وأبشروا، لأنهم لو فعلوا كل ما أمرهم به لكانوا مسددين، فلماذا يقول سددوا؟ فالسداد هنا على معنى المقاربة، أنه يقارب السداد، فإن نوى بالسداد السداد فقاربه فليبشر، فإن الله سيعينه على ذلك ويوفقه سبحانه وتعالى حتى ينتقل إلى الاستقامة والسداد على أمره، طالما كلما قصر أو فرط في أمر استغفر وعاد إلى السداد. فسددوا وأبشروا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وإذا كان ما تقدم شيء من معنى الاستقامة فإن الله تعالى قد بشر المستقيمين، وهو لب هذه القضية في قوله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وهذه الآية كانت تحتاج إلى شرح طويل وحدها، نشير إلى كلام سريع فيها لانتهاء هذا الوقت. إن الذين قالوا ربنا الله، كأن النبي صلى الله عليه وسلم انتزع معنى الحديث قل آمنت بالله ثم استقم من هذه الآية، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وقالوا ربنا الله، يعني جهروا وصرحوا بتوحيدهم لله تعالى، لم يخافوا أحدا ولم يخشوا أحدا وجهروا به، قالوا ربنا الله ثم استقاموا. هذا تصريح لما في قلوبهم من الاعتقاد. لذلك إذا كنا قد قلنا في الآية الأولى فاستقم كما أمرت، هي أساس الإصلاح وفروعه، وأساس الفساد الذي ينبغي أن يدرأ وفروعه كذلك، فإن هذه الآية هي كمالات الإسلام التي بيّن الله تعالى. فإن كمال الإسلام في أن يعتقد المرء أن يعرف ربه ويوحده، وأن يعرف الخير ليعمل به، هذه أساس كمال الإسلام. فالكمال النفسي في أن يوحد ربه سبحانه وتعالى وأن يعرفه، وكذلك في أن يعرف الخير، هذا الكمال النفسي. والكمال الذي يظهر على البدن حينئذ من هذا التوحيد أن يعمل بهذه المعرفة من توحيد الله تعالى، حينئذ يكمل هذا المرء فيتحقق له هذه البشارة من الله تعالى أن يكمل ظاهرا وباطنا، وأن يستقيم، وإن حصل له شيء استغفر وعاد لا يتأخر. حينئذ يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي تحققوا بهذا الكمال النفسي والبدني بمعرفة الله، وساروا كما قلنا تائبين مع التائبين، إن بدر منهم شيء استغفروا، لا يتجرؤون ولا يركنون إلى الظلمة، إلى آخر الكلام. حينئذ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وانظر إلى كلام العلماء الكثير في هذه المسألة، نختصره إجمالا، يقول بعضهم تتنزل عند الموت ألا تخافوا مما أنتم مقدمون عليه من أمر الآخرة، كأنه يطمئنهم ويضع فيهم السكينة أن أمر الآخرة عليهم صار جميلا بالنسبة لهم، صار ميسورا، ولا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا من أهل أو مال أو ولد. والقول الثاني أن الملائكة تتنزل عليهم عند الموت وفي القبر وعند البعث، يخرج هؤلاء الملائكة عند البعث ليبشروهم بما كانوا عليه حتى يأخذوهم إلى الصراط ليدخلوا الجنة. فما من غاشية، كما يقول ابن كثير في تفسيره، فما من غاشية تغشى الناس، فما من عظيمة تغشى الناس يومئذ إلا وهي لهم قرة عين بما جاءتهم من بشارة الله تعالى ألا تخافوا ولا تحزنوا. والقول الثاني، هذا القول الأول، أن تتنزل عليهم الملائكة عند موتهم وفي قبورهم تثبتهم، ويوم الحشر تؤنسهم، حيث يقولون لهم يوم الحشر نحن أولياؤكم في الدنيا، نحن من كنا في الدنيا نعينكم على الطاعة ونحمل إليكم خطرات الإيمان ونثبتكم ونشرح صدوركم بأمر الله تعالى ونذهب عنكم الخوف والحزن حتى تنشرح صدوركم وتثبت قلوبكم ويربط الله تعالى عليها. والقول الثاني، وهو قول جميل ذكره بعض أهل العلم، أن الملائكة تتنزل على المؤمنين المستقيمين الذين ذكرنا شروطهم، تتنزل عليهم في الدنيا، ولكن هذا التنزل في الدنيا تنزل خفي لا يعلم إلا بآثاره الظاهرة على أهل الإيمان. بمعنى أنك إن استقمت شيئا ما تلاحظها في نفسك، استقمت شيئا ما على طريق الله تعالى، إذا بك تراك مطمئنا، قد نزلت عليك السكينة، قد انشرح صدرك، قد صرت راضيا بقضاء الله تعالى. هذا قول الملائكة عندما يتنزلون على المؤمنين: لا تخافوا ولا تحزنوا. حينئذ لا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يحزن على شيء، ويؤمن بقدر الله جل وعلا، يتيقن بهذا القدر، وفي نفس الوقت يطمئن إلى فضل الله الآتي له. فهذا ما تلقيه الملائكة في قلوب المستقيمين في الدنيا، وعلى حسب استقامتهم، على حسب ما يلقى إليهم: لا تخافوا ولا تحزنوا، وخطرات الإيمان، وأن يبعدوا عنهم وساوس الشيطان والنفس، وأن يحفظوهم عن الهوى. وهؤلاء ملائكة في هذه الآية بالذات، المتابع لهذه السورة من آيات سورة فصلت يقرأ: وقيضنا لهم، أي للمجرمين المشركين، وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. وماذا فعلنا للمؤمنين؟ قال: تتنزل عليهم الملائكة. لأن هذه الآيات الكريمة، ليس هذا موضع الشرح الآن، هذه الآيات الكريمة في سياق تبيين الله تعالى بعد أن ذكر المشركين في الدنيا وأنه قيض لهم قرناء، وأنهم في الآخرة في العذاب، وأنهم حينئذ كما قال تعالى فيهم: لما سألوا عن قرنائهم حتى يضعوهم تحت أرجلهم، هؤلاء الذين وسوسوا لهم بالسوء، فما مصير المؤمنين؟ قال: إن الذين قالوا ربنا الله، مقابل هذه الصورة، تتنزل عليهم الملائكة، لا كهؤلاء الذين قيضنا لهم قرناء فزينوا لهم. نعم، والمؤمنون هؤلاء تتنزل عليهم الملائكة لكرامتهم على الله، كما تتنزل على الأنبياء والمرسلين، ليس كما تتنزل هؤلاء، لا، وإنما تتنزل عليهم بما يظهر على آثار المؤمنين، يعني بما يظهر أثره على المؤمنين من الخير والسكينة والبعد عن وساوس الشيطان والحفظ والسير على استقامة الله. ونحن أحوج ما نكون في هذه الأيام لأن نعلم ذلك. وإن أول ما يستقيم به المرء لسانه، كما قال صلى الله عليه وسلم. كنت أود أن أشير إلى تفسير هذه المعنى، إلى معنى هذه الآيات الكريمة: إن الذين قالوا ربنا الله، طويلة وجميلة لأهل الإيمان، وإنما الوقت الطبي كما يقال قد انتهى، وآخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم سفيان بن عبد الله هذا الثقفي في حديث: مرني بأمر لا أسأل في الإسلام، لا أسأل عليه أحدا بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قال: فما أتقي؟ بما تحذرني؟ مما تحذرني حتى لا أخرج عن هذه الاستقامة؟ قال: فأمسك النبي بلسان نفسه وقال هذا. أمسك النبي بلسان نفسه، يعني أشار إلى لسانه وقال: هذا ما أحذرك. ونحن في أحواج حاجة اليوم إلى هذا التحذير الشديد، أن يصل إلى القلوب، فتنطلق هذه القلوب إلى الألسنة، ليتحقق للمرء هذه الاستقامة. فانظر إلينا وإلى ألسنتنا اليوم، كيف لا أستطيع أن يحصي المرء ما تكلم به في هذه الأيام السوداء، لا أستطيع أن يحصي ساعة واحدة من يومه بما تكلم وبما قال وبما تنازع وبما تجادل وبما تمارى وبما ارتفع صوته وبما كذا وبما، لا أستطيع. وانظر كيف كل ذلك أحصاه سبحانه وتعالى عليهم ونسوه. لقد نسى هؤلاء، أحصاه الله ونسوه. لذلك لا يستقيم القلب حتى يستقيم اللسان، ولا يستقيم اللسان حتى يستقيم القلب. إن استقامة اللسان دليل على استقامة القلب، واستقامة القلب هي أساس استقامة اللسان. لذلك فإن أول ما يستقيم من المرء هو قلبه، فإن استقام قلبه استقامت جوارحه. وإن أهم ما تهتم به اليوم أن تخزن منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وكما قال من صمت نجا صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح. يستقيم قلبه كما ذكرنا بالتوحيد، يعني أن يستقيم هذا القلب، أن يمتلئ إجلالا ومهابة وخشية لله تعالى ومحبة وإرادة وتوكلا ودعاء وخوفا ورجاء وإقبالا ووقوفا على باب الله. فإن استقام القلب استقامت الجوارح كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وأهم لسان وأهم جارحة هي جارحة اللسان، إن استقامت استقام قلبه واستقام عمله كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آملنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وقنا شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، واخذل الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم خذلهم ومزقهم وشتتهم يا رب العالمين، واشغلهم عن عبادك المؤمنين يا رب العالمين، وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين، وأنزل بأسك بالكافرين اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين. اللهم من وليته أمر المسلمين فخذ بيده وقلبه إلى الخير، ووفقه لما تحب وترضى، ووفقه لشرعك ودينك يا رب العالمين، وارزقه البطانة الصالحة، وجنبه بطانة السوء والسوء وأهله يا رب العالمين اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إله رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.